الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فكثيرا ما يرفع الناس شعار اعرف عدوك، ويقتصرون في التحذير من العدو الظاهر على اختلاف ألوانه وأشكاله، وقل من يذكر أو يتذكر ذلك العدو الذي يرانا هو وقبيله من حيث لا نراهم، ذلك العدو الذي لا يهدأ ولا يكل ولا يمل من الإيقاع ببني آدم ومنابذتهم بالعداوة. من أجل ذلك حذرنا الله تبارك وتعالى من كيد الشيطان الرجيم، وأخبرنا أنه لا سبيل مع الشيطان إلى صلح أو مهادنة أو اتفاقية أو أي شيء من هذا كسائر الأعداء الظاهرين، وإنما لا يصلح مع هذا العدو اللعين سوى أن تتخذه عدوا. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فالإنسان مع الشيطان في حرب في كل ما تحتمله الكلمة من الحروب، فإن لإبليس جنودا وإن له سرايا وإن له أسلحة وإن له جيوشا وإن له أعواما يعينه على تحقيق مهاربه التي يريدها من بني آدم. بين الله تبارك وتعالى أن أصل هذه العداوة هو حسد إبليس لعنه الله لآدم عليه السلام، وأن عدو الله إبليس وقد استكبر عن السجود لآدم لما أمر الله تبارك وتعالى بذلك، فإن الله تبارك وتعالى عاداه وطرده من رحمته. وفي هذا إشارة إلى أن عداء الله عز وجل لآدم لإبليس إنما كان بسبب أبينا آدم عليه السلام وبسبب تشريفه بالأمر بالسجود له، فلا يليق أبدا أن نتخذ عدونا وليا، وخاصة إذا كانت هذه العداوة هي بسبب حقده وحسده للمؤمنين ولبني آدم. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة، هو حريص على أن ينتقم، حريص على أن يضل الناس كما أخرج الأبوين من قبل بالجنة من الجنة، حريص أيضا على أن ندخل نحن الجنة. فلذلك يجتهد إبليس بشتى الطرق والأساليب كي يحقق مآربه منا. على الإنسان أن يكون على ثقة ووعي ومعرفة بحيل الشيطان وأخيل به ومداخله إلى نفس الإنسان، وقد جعل الله عز وجل له القدرة على النفاذ في كل جزء من أجزاء البدن، حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان لا يجري من ابن آدم مجرى الدم من العروق. فالشيطان له القدرة على السريان في كل جزء من أبداننا، كما يصل الدم إليه كذلك يصل إليه الشيطان لعنة الله تعالى. فالشيطان يريد منا مآرب وأهدافا كثيرة جدا تتنوع هذه المآرب، وإذا سألنا سؤالا يعني ماذا يريد منا الشيطان، ما هي طموحات الشيطان وجنوده، ما هي مآربه، كان الجواب متلخصا في عقبات سبع يضعها الشيطان ويحرص على أن يحققها من بني آدم. أعظم هذه العقبات وأعظم أمل وأمنية ورغبة وطموح يطمح إليه إبليس لعنه الله وبالتالي جنوده هو أن يوقع الإنسان في حضيض الكفر، فهذا أعظم مآربه، أن يزين للإنسان الكفر والصدود عن سبيل الله تبارك وتعالى، فيزين لهم ما هم عليه من الباطل سواء بعبادة الأصنام أو الأوثان أو بأن يدعو مع الله عز وجل إلها آخر أو يدعون له الصاحبة والولد أو يسبوا دين الله أو يستهزئون من أحكامه أو يفعلون أي شيء من هذه الأشياء المكثرة. وإنما كان هذا أعظم أمل لإبليس لعنه الله، لأنه يحبط جميع أعمال العبد، ويضيع عليه فرصة الحياة أن يستثمرها فيما يعود عليه السعادة في الدنيا والآخرة. فإذا أوقعه في الكفر فقد حقق أعظم ما يصبو إليه، ثم لا يبالي بحال هذا الإنسان، فإنه قد يصل من الكفر والعتو إلى حد أن ينطبق عليه قول القائل: وكنت امرأ من جند إبليس فارتقى بها الحال حتى صار إبليس من جندي، فيصد عن سبيل الله ويزين الباطل ويحصل ما يحصل من الشرور التي تؤذي البلاد والعباد. فإذا عجل الشيطان أن يوقع الإنسان في الكفر الذي هو أعظم أمنيته فإنه لا ييأس، وإنما يحاول أن يوقعه إذا كان هذا الإنسان مصرا على الاستقامة بعروة الإسلام الوثقى والثبات على دين الإسلام، فإنه يحاول أن يأتيه من عقبة ثانية تلي عقبة الكفر مباشرة في الأهمية عند إبليس لعنه الله. هذه العقبة هي عقبة البدع، فإذا عجز عن إقرائه في الكفر زين له البدع وحرضه عليها وأزه إليها أزه، وذلك لأن البدع تلي الكفر وهي أحب الأشياء بعد الكفر إلى إبليس لعنه الله. ويقدم إبليس دائما البدع على المعاصي، لأن البدع فيها إفساد في نفس الدين من باب الشبهات، أما المعاصي فإنها لا يترتب عليها إفساد للدين نفسه بل إفساد لمن يطيع في هذه المعاصي. أيضا البدعة يعثر أن يتوب الإنسان منها إلا إن شاء الله. لماذا؟ لأن المبتدع ما ابتدع إلا لأنه يرى الحسنة قبيحا والقبيح حسنة يزين له سوء عمله فمما يتوب. ولذلك صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ما معناه: إن الله احتجر التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. فيرجى للمبتدع التوبة كما ترجى التوبة اليهودي والنصراني، لكن لا ترجى توبته كما ترجى توبة العاصي. العاصي يرى المعاصي فعلا محرما يغلبه هواه فيرتكبه، وهو دائما ينازع نفسه إلى التوبة والرجوع إلى الله عز وجل. أما المبتدع فليس بهذه المثابة، بل هو يناقش عن البدعة ويزينها ويغري الناس بها، فيأتي إبليس لمثل هذا المبتدع الذي يبتدع في دين الله عز وجل فيلقي عليه الخشوع والبكاء والرفق وغير ذلك من الأحوال التي تلبس حاله على الناس كي يصطاده ويصطاد به. فإذا استعصم الإنسان بالوعي والبصيرة بحيث استطاع أن يميز البدعة من السنة ويدرك خطر البدع على دينه وأن كل عمل لا يوافق ما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه مردود على صاحبه، إن أيت من أن يقعه في عقبة البدعة بعد الكفر فإنه لا يستسلم وإنما يحاول معه وينزل إلى العقبة التي تليها، ويحاول أن يستدرجه في عقبة الكبائر كبائر الذنوب، يزين له كبائر الذنوب. لماذا؟ لأنها أقرب إلى الإهلاك إلى الهلكة من الصغائر، خاصة منها ما كان من الموبقات كقتل النفس والسحر والربا وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات والتولي يوم الزحف وقول الزور وعقوق الوالدين وغير ذلك من أمهات الكبائر العظام التي تبعده عن طريق الله عز وجل ما استطاع إلى ذلك سبيلا. فإن كان عند الإنسان بعد الإيمان بالله عز وجل الذي نجاه من الكفر ثم تمسكه بالسنة الذي نجاه من البدعة ثم خوفه واستحياءه من الله عز وجل وخوفه من مقامه يوم الحساب بين يدي ربه تبارك وتعالى، كان عنده من اليقين والحياء والإيمان والمراقبة ما يعصمه من الوقوع في الكبائر، فإن الشيطان لا يستسلم بل يصل إلى العقبة التي تلي الكبائر وهي عقبة الصغائر، فيزين له صغائر الذنوب ويهونها في عينه ويمنيه بنصوص الرجاء وإن الله غفور رحيم، ويذكره بالآيات التي فيها الطمع في رحمة الله وينسيه الآيات التي فيها التخويف من عقابه وعذابه تبارك وتعالى، فلا يزال به حتى يجمع عليه من صغائر الذنوب ومحقرات الأعمال ما يهلكه في النهاية. ولذلك قال أنس رضي الله عنه: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر إن كنا لنعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات أي من المهلكات. وقال صلى الله عليه وسلم: إياك ومحقرات الأعمال فإن لها من الله طالبا، وضرب لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأدوى مثلا كمثل قوم اجتمعوا في فلاح صحراء فحضر صنيع القوم، يعني الطعام الذي يصنع، أرادوا أن ينضجوا الطعام، فجعل الرجل يذهب يجيء بعود والآخر يجيء ببعرة والآخر يجمع حطبا وهكذا حتى جمع الأعواد الكبيرة، صار العود إلى العود اجتمع حتى صار يعني كما يقول الشاعر وإن النار بالعودين تذكى، حتى أججوا بهذه الأعواد نارا عظيمة، ومعظم النار من مستصغر الشرير، حتى أججوا نارا عظيمة فأنضجوا بها هذا الطعام فأكلوا منها. فكذلك مثال سوائر الأعمال ومحقرات الأعمال، يتهاون الإنسان في شيء يسير ثم كما هو معلوم من عقوبة السيئة السيئة بعدها، ومن ثواب الحسنة الحسنة بعدها، فتكون له السيئة التي بجانبها أعمل لي أنا أيضا فيعملها، فتكون التي بعدها أعمل لي أنا أيضا، فلا تزال المعاصي تولد معاصية وتجتمع هذه الأشياء المحقرة حتى ربما بالإصرار عليها والتكثير منها تطير من كبائر الذنوب. فإذا كان عند الإنسان بصيرة وثق بخطر هذه الصغائر حتى إنه لا ينجو منها، فإن الشيطان لا ييأس ولا يستسلم، بل يجتهد في أن يقصد إلى العقبة التي تليها حتى ينقص ثواب الإنسان بقدر استطاعته، فيفتح له باب المباحات، الإسراف في المباحات، الإسراف في المباحات، فيأمره بالتوسع في الطعام والشراب واللباس والشهوات المباحة من أجل أن يسهل عليه أن تسترسل نفسه مع كل ما تطلبه وتشتهيه ولا يمنعها من شيء. إذا تمادى في التعاطي المباحات ولم يبالي بالتوسع والإسراف فيها كاد ذلك أن يوقعه في المكروه، فإذا تمادى في المكروه ربما أوقعه ذلك في الحرام، لأن النفس إذا تعودت أن تلبى مطالبها مهما كانت حتى لو كانت من الحلال فربما يعثر بعد ذلك قيادها والأخذ بذمامها إذا عنت شبهة أو مكروه أو محرم، فيكفي بعد ذلك أن تسترسل في ما يشتهيه صاحبها. فإن عجز الشيطان عن أن يوقع الإنسان في هذه العقبة وهي عقبة الإطراق في المباحات، ومثال إطراق المباحات مثلا تمد في بعض الرخص كرخصة مثلا التعريض في الكلام، التعريض فالإنسان يترخص في التعريض وهو مباح ثم يزيد في التعريض حتى يغلب عليه فلا يكاد يوثق بكلامه، يعني في كل ما يستحب وما لا يستحق يعرضه ويظن أنه يعني في حال سلامة وعافية، مع أنه بدوام التعريض في الكلام قد يجره ذلك في النهاية إلى الوقوع في الكذب ويستسهل ذلك. فإن كان عنده من البصيرة والفقه والعلم والورع ما يحفظه من الوقوع في هذه العقبة وهي عقبة فضول المباحات كفضول السمع، فضول النظر، فضول الطعام وغير ذلك، فإنه لا ييأس أيضا وإنما يحاول معه من باب آخر. في كل هذه الأبواب السابقة عجز الشيطان عن أن يوقعه في الإثم الذي يترتب عليه العقاب، إذا انتهى إلى المباحات فإنه لا يستسلم بل يحاول أن يحقق له نوعا آخر من الخسارة، فإن الخسارة أنواع، هناك خسارة الخسارة التي تطيح برأس المال، وهناك خسارة بأن يقل الربح، فالشيطان من شدة حرصه على الكيد لبني آدم لا يستسلم مع نجاة الإنسان من كل هذه العقبات، فيلجأ بعد الكفر ثم البدع ثم الكبائر ثم الصغائر ثم فضول المباحات، فإنه يتسلط عليه ويحاول أن يشغله بالعمل المفضول عن العمل الفاضل، فإن العبادات نفسها وأبواب الخير متفاوتة في الثواب الذي يترتب عليها، بعضها أعظم ثوابا وأكثر أجرا من بعض، فهو من شدة كيده بعد أن عجز عن أن يوقعه فيما يستوجب العقوبة يجتهد في أن يوقعه فيما يستوجب نقصان الربح، فيشغله بالعمل المفضول الذي هو ثوابه أقل، يشغله بالعمل المفضول الذي ثوابه أقل عن العمل الفاضل الذي هو أعظم وأكثر ربحا منه. وهذا أيضا يحتاج إلى فقه دقيق قل من ينتبه له، فمثلا ذكر الله عز وجل مطلقا هذا من أفضل العبادات وأفضل ما يشتغل به الإنسان ويترتب عليه فضائله عظيمة، لكن هناك أذكار مقيدة وأذكار مطلقة، أذكار مقيدة أي موظفة مرتبطة بوظيفة معينة، فيشغلك عن الذكر مثلا عن ذكر الموظف الذي وظف في وقت معين ووظيفة معينة بأن يشغلك بذكر آخر مطلق يقال في وقت غير مقيد، لكن في وقت الوظيفة فأولى ما يقدم من الأذكار هو ذكر الموظف أن تشتغل به، فربما شغلك عن الذكر عن الشكل الموظف الذي يترتب عليه ثواب أعظم للذكر المطلق الذي لا يترتب عليه الثواب وفي كل الخير. فإن لم يجد إبليس لعنه الله وجنوده مساغا ولا طريقا إلى إضلال بني آدم والإيقاع بهم بعد نجاتهم من الكفر ثم من البدع ثم من الكبائر ثم من الطوائر ثم من فضول المباحات، ثم لم يستطع أيضا أن يشغل الإنسان بالمفضول عن الفاضل، فإنه أيضا لا يستسلم هذا الإنسان ولا ينظر من الناس من يثبت إلى هذا الحد. فمن يتجاوز كل هذه العقبات ثم طبقة خاصة يوفقه الله تبارك وتعالى ويرعاها بعنايته، فإذا قدر الإنسان أن ينجو من كل هذه العقبات الست فإنه ييأس منه من نفسه، نفس الشخص لا يطمع بعد ذلك في أن يأتيه من قبل نفسه، يعني يسلط عليه هذا الآخرين هذا الخلق المحيطين به يريد أن يكدره بأي نوع من أنواع التكدير، فإذا عجز عن أن ينفذ إليه من خلال نفسه وشهواته والشبهات وغير ذلك فإنه يسلط عليه ويحرض عليه المحيطين به كي يؤذوه ويغالظوه ويكيدوا له. فهذه المرتبة هي أعلى، من يثبت لهذه المرتبة هم أعلى البشر من الأنبياء والمرسلين وأولياء الله الصالحين، هؤلاء فقط هم الذين يثبتون على هذا، يسلط عليهم أذى الخلق، يؤذوا لهم في السباب بالطعن في دينهم، يؤذوا لهم بالضرب بالتعذيب بغير ذلك من الأساليب التي تترتب على أذى الخلق، فلا يثبت على هذه الدرجة إلا الخلص من أولياء الله عز وجل. هذه المرتبة هي التي عبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله أشد الناس بلاء للأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه صلبة زيد في بلائه، وإن كان يعني في دينه رقة ابتلي على حسب دينه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم كلما ارتفع مقام الإنسان عند الله تبارك وتعالى كلما ازداد حظه من الابتلاء. ومن أجل أن الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام هم أعلى الناس مقاما، فلذلك شرحهم الله تبارك وتعالى بأن كانوا أكثر الناس حظا من البلاء، لأن هذا يكون فيه رفعة لدرجاتهم عند الله عز وجل. هذه العبودية والثبات على هذه الدرجة من الأذى أو الكيد الشيطاني تسمى عبودية المراغمة. فهؤلاء الخلص من عباد الله حينما يثبتون على هذا الكيد الخارجي لإبليس الذي يكون عن طريق تسليط أذى الناس عليهم، حينما يثبتون على ذلك فإن هذا يعود على إبليس لعنه الله بالغيظ والحسرة والندامة والويل والثبور ويعني الغيظ والمراغمة، المراغمة يعني المغايرة. وهذه العبودية التي أشار إليها القرآن الكريم والسنة النبوية في عدة مواضع، منها مثلا قوله تبارك وتعالى ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، من أرقى أنواع العبودية وأعظمها أن يكون الإنسان في موطن يقيم فيه دينه ويصبر عن الأذى في سبيل الله عز وجل بحيث يغايظ أولياء الشيطان الذين هم الكفار، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. فمغايظة إبليس وجنوده الذين يحرضهم على عباد الله المؤمنين هذه من أرقى وأعلى أنواع العبودية التي لا يثبت لها إلا الصفة والمخلصون من عباد الله تبارك وتعالى. من أمثلة هذه العبودية قوله تبارك وتعالى ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، مراغما يعني موضعا يرغم فيه الشيطان، حينما يهاجر في سبيل الله يهاجر بدينه وإقامة لدينه فسوف يجد مكانا يستطيع أن يقيم فيه دينه ويرغم بهذا الفعل الشيطان، لذلك قال عز وجل ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، أي موضعا يقيم فيه دينه فيغيظ الشيطان ويرغم أنفه. ومن هذا أيضا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم تسميته السجدتين اللتين تكونان إذا وقع سهو في الصلاة، قال إن كانت في صلاته نقص فإنهما تجبران هذا النقص، وإن لم يكن فيها نقص في الحقيقة وإنما المصلي ظن ذلك تكونان ترغيما للشيطان، ترغيما للشيطان، ولذلك تسمى السجدتين السجدة أنه سميان المرغمتين لأنهما يرغمان الشيطان، وذلك أن الشيطان إذا قرأ العبد آية السجدة فسجد لله عز وجل يعتزل الشيطان ويبكي، يعتزل ويبكي ويقول يعني يا ويلتاه أمر ابن آدم بالسجود فسجد وأمرت بالسجود فلم أسجد. فهذا أيضا مما يغيظه لعنه الله. ومن أجل ذلك حصل بعض الاستثناءات عن أعمال هي في الأصل منهي عنها إذا كانت هذه الأعمال من شأنها أن ترغم وتغيظ الشيطان وأولياءه. مثال ذلك الاختيال في الحرب، الاختيال في الحرب، فقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمنين أن يختالوا في حالة الحرب أمام أعداء الله، يعني ما يمكن أن نسميه الآن الاستعراض، يعني استعراض القوة. يجوز مثل هذا إذا كان في حالة الجهاد فقط أن يمشي الإنسان أمام الأعداء متبخرا فيه شيء من الخيلاء حتى يغيظ الكفار ويوقع الرعب والفزع والهلع والخور في قلوبهم. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة رضي الله عنهم يمشي هذه المشية التي فيها خيلاء قال هذه مشية يبغضها الله إلا في مثل هذا الموطن، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم حينما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة، فإن يعني كما واضح في القرآن فضل الله عز وجل صدقة السر على صدقة العلن، وقال عليه الصلاة والسلام السبع الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله ورجل أنفق نفقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. فنددنا إلى إخفاء الصدقات، ومن أجل أن إعلان الصدقات قد يكون فيه نوع من الكبر أو الخيلاء على من يرونه أو يداخله الرياء بسبب ذلك، وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم يبيح للإنسان أن يختال على الشيطان في حالة صدقة السر. إذا كان يصدق بحيث لا يراه أحد من البشر فجاز له أن يختال في صدقة السر، لأنه في هذه الحالة يأمن الرياء ويأمن أذية الفقراء أو عباد الله الذين يرونه، وإنما الذي يراه هو الشيطان. فأجاز صلى الله عليه وسلم الخيلاء على الشيطان في حال صدقة السر حتى يغيظ الشيطان ويكيده لعنه الله تعالى. الشاهد أن هذه العبودية هي التي اتقى لها الله عز وجل أنبياءه ورسله وأولياءه وأصفياءه. ولذلك إذا رجعنا إلى قصص الأنبياء ما نجد نبيا إلا ابتلي شد البلاء من قومه، وهذا معلوم يعني من مطالعة كتاب الله عز وجل. كذلك من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه وصبرهم على البلاء، فهذا شأن الإنسان كلما أوغل وازداد حظه من ولاة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم كلما حاول الشيطان أن يسلط عليه جنوده من الجن والإنس يكيدونه، فإذا ثبت أيس الشيطان في هذه الحالة وفر من ظل هذا الإنسان، فإذا ما رآه سالكا فجا سلك فجا غيره. إذا أراد أن يظله بالشهوات أحرق نور هذا المؤمن نار ذلك الشيطان اللعين. هذه جملة من العقبات التي يتدرج الشيطان في سبيل إغواء بني آدم والاجتهاد في إحباط أعمالهم وإهلاكهم وجمعهم معه في نار جهنم والعياذ بالله. مع العلم أن الشيطان ليس له سلطان إلا مجرد الدعوة إلى هذا، كما قال عز وجل إن كيد الشيطان كان ضعيفا، كان ضعيفا. والشيطان لم يأمر الناس كما حكى الله تبارك وتعالى عنه، يقول عز وجل وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم، يقف إبليس لعنه الله يوم القيامة ويكتب هذه الخطبة في أتباعه يتبرأ منهم. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتم من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. فيتبرأ إبليس منهم ويقول وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. فعلى الإنسان أن يعتصم بذكر الله تبارك وتعالى ويحرص على الأسباب التي تزيد إيمانه ويقينه، ويحرص على الأمور التي تحصنه من إبليس. ومن أعظم هذه الأمور أن يكون على بصيرة ووعي بماذا يريد إبليس منه وما هي مآربه وما هي آماله وما مراتب هذه الأمال، وهي هذه العقبات السبع التي ذكرناها: الكفر وإلا فالبدع وإلا فالكبائر وإلا فالصغائر وإلا فضول المباحات وإلا بأن يشغله بالمفضول عن الفاضل وإلا بتسليط أذى الخلق عليه. هذا ما تيسر. ويمكن أن نفتح يعني باب الحوار في أسئلة عامة سواء ما تعلق بهذا الموضوع أو غيره، لكن بشرط تكون قضايا كلية ما تكون قضايا شخصية أو جزئية. كان عند بعض الإخوة أسئلة. نعم، الأخ يسأل عن بعض الأحاديث التي فيها خروج المهدي، يعني فتح المسلمين للقسطنطينية أو لرومية لروما يعني، وأن بعض أحاديث آخر الزمان فيها استعمال السيوف والخيل وهذه الأشياء، فهل يعني ذلك أن هناك مصيرا آخر للحضارة الموجودة الآن المادية؟ على أي الأحوال، منهج أهل السنة والجماعة في التعامل مع الأحاديث التي تخبر عن أحداث سوف تقع في آخر الزمان هو التصديق بها والإمساك عن تأويلها وتفسيرها لنترك الواقع نفسه هو الذي يفسرها، فنحن لن نسأل عن مثل هذا، والخوض فيه خوض فيما لا يعني، لأن هذا غيب فقط مطلوب منا أن نصدق به. كيف يقع؟ نحن غير مسؤولين عن تكلف إيجاده وإيقاعه، ولن نسأل عن أكثر من التصديق به والتسليم له ثم العمل بما أمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع شيء من هذه الأحداث. إذا كان نص على أن على سلوك معين نلتزمه في هذه الأحداث فلنلتزم، كما دلنا على أن نعقدنا بقراءة العشر آيات الأول من سورة الكهف إذا أدركنا الدجال، كذلك المهدي إذا توفرت الشروط أو الوفاة التي تنبأ بها النبي صلى الله عليه وسلم في حق المهدي ووقعت هذه الأحداث التي تنبأ بها، حينئذ نقطع أنه هو المهدي عليه السلام. ثم يناسب في هذا المقام التحذير من مفهوم معين الحقيقة يلاحظه الإنسان أحيانا عند كثير من الناس، وهو أنهم حينما يدهشون بمستوى القوة المادية التي بلغها الكفار في هذا الزمان يصل الأمر إلى حالة من اليأس، يترجم هذا اليأس مثل هذا التفكير الذي ينتظر حينما تتلى على الناس آيات التبشير بالنصر والإعزاز بالإسلام أمام الانهزام أمام هذه الحضارة المادية، فإنهم ييأسون ويعبرون عن هذا اليأس بطريقة غير مباشرة حينما يذهبون إلى أنه الانتصار للإسلام لن يكون له إلا طريق معين. ما هو هذا الطريق؟ هو إما نزول خوارق من السماء تخرق السنن وتؤيد المؤمنين بمجرد أنهم مؤمنون، أو أنه لابد أن تحصل حرب عالمية تدمر كل هذه القوى الموجودة على الأرض ليحصل على ذلك فقط المسلمون وتعود البشرية سيرتها الأولى بالأخشاب والسيوف والحجارة والخيول وهذه الوسائل السابقة. فهذا الحقيقة هروب من مواجهة الواقع، هروب من مواجهة الواقع. ينبغي أن نفكر فيما نحن نعيشه، نواجه الواقع الذي نعيشه. هؤلاء الكفار ليسوا معجزين في الأرض، هم لم يعني يسلكوا مسلك الخوارق، هم سخروا السنن التي خلقها الله عز وجل واحترموا السنن الكونية. الأرض إذا زرعها وحرثها ورعاها الكافر يهودي أو نصراني أو حتى ملحد لا تقول له أنت كافر أن لن أزرع لك، وإذا كان صاحبها مسلما فلن تزرع حتى ولو بدون تنقيتها من الديدان والحشائش وتغذيتها وري الزرع وتعبده، فلن تجامل المؤمن لأنه مسلم فتجامله، أو تقول للكافر أنت كافر لن أخرج لك ما فيه من خيرات. كلا، سنة الله جرت أن من احترم السنن طاوعته هذه السنن، فهناك سنن كونية لابد من احترامها وأيضا هناك سنن شرعية لابد من احترامها، فليس من الإنصاف في شيء أن نهرب من مواجهة هذا الواقع في التعلق بأن تنزل معجزات تخرق العادة. سنة الله في نصر نصرة هذا الدين جرت مع أن الله قادر على أن يكون كل يقول كل فيكون، لكن لم يحصل هذا حتى مع الأنبياء. الأنبياء عليهم السلام شردوا فردوا أخرجوا رذبوا، منهم من قتل، جاهدوا في سبيل الله، بذلوا هم وأتبعهم النفس والنفيس وأخذوا بالأسباب بكل أسباب القوة، ولم يعولوا فقط على نزول الملائكة من السماء كمدد، ولم يعولوا على أن تنزل صاعقة على جيوش الروم والفرس فينتصر المسلمون بمجرد ذلك. فهذا التفكير ينبغي أن نطرده من عقولنا ونواجه الحقيقة ونواجه الواقع حتى نحترم هذه السنة. حينما جاء خباب بن الأرت رضي الله عنه إلى النبي كما يقول في الحديث أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوتل بردة له في ظل الكعبة وقد لقينا من المشركين شدة، فقلنا يا رسول الله ألا تدعو لنا ألا تستنصر لنا؟ فقال عليه الصلاة والسلام لقد كان من قبلكم يؤتى بالرجل، يعني إذن هذه سنة ماضية لابد من البلاء، كما قال الإمام الشافعي لما سئل يا أبا عبد الله أيما أفضل للرجل أن يمكن أو يبتلى؟ قال لا تمكن حتى تبتلى. فهذه سنة وقانون من قوانين الدعوة أنه لا بد من البلاء. أما الأمر الثاني فيقول النبي عليه السلام لقد كان من قبلكم يؤتى برجل عدل عن الدعاء لهم بتسليتهم بسنة الله في الذين خلوا من قبل. فقد كان من قبلكم يؤتى برجل فيحفر له حفرة في الأرض ثم يوضع فيها ثم يوضع المنشار على رأسه ثم يشق نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يرد ذلك عن دينه والذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت ما يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. تستعجلون السنن. هناك سنن كونية لا بد من احترامها. حسن النية وحده لا يكفي. يعني مثلا قراءة القرآن أن يختم الإنسان القرآن كله هذه من أعظم الأعمال الصالحة. لكن جرت السنة أن الإنسان لا يستطيع أن يختم القرآن إلا في عدد معين من الساعات. يعني لا يمكن أن تختم القرآن كله مهما أسرعت في القراءة لا يمكن أن تختمه في ساعة واحدة 60 دقيقة صح؟ لكن جرت السنة بمعدل معين من الساعات لابد منه. مثلا جرت سنة الله عز وجل أن الجنين لا يصبح لأن يواجه الحياة إذا لم يمكث على الأقل 7 أشهر في بطن أمه أو 9 أشهر. واضح؟ فالأخ هذا إذا خرج مبتكرا إلى الحياة فإنه لا يخمر أمام الحياة الخارجية لم يكن قد يتم اكتماله بعده فبالتالي لا يعيش ولا يبقى. هذه سنة الله عز وجل فلا بد إنسان أن يحترم هذه السنن أيضا. كذلك الزرع كما يقولون في المثال الشعبي عندنا يعني لن تضرب الأرض فتفرح لك البطيخ. واضح؟ لا بد أيضا أن تحترز وتزرع الأرض وترويها وترعاها وتصبر حتى تؤتي ثمرها. كذلك الدعوة تماما مثل أي كائن حي آخر. وليس هذا المثل من عندي وإنما هو من قول الله تبارك وتعالى حينما حدثنا القرآن عن خبر الصحابة رضي الله عنهم في التوراة ومثلهم في التوراة كمثل زرع أخرج شطأه فآزره فاستغرب فاستوى على سوقه يعجب الزراعة ليغيظ بهم الكفار. وتأملوا كلمة ليغيظ بهم الكفار وضموها إلى الأدلة التي ذكرناها في قضية عبودية المراغمة. ليغيظ بهم الكفار عبودية المراغمة والمغيظة لأعداء الله عز وجل. من المغيظة والمراغمة أن يأخذ المسلمون بكل ما يتاح لهم من أسباب القوة بأنواعها حتى يغيظوا الكفار ويتمكنوا من إجلالهم بدل أن يكون الحال بالعكس وبدل أن يغربوا إلى انتظار نزول خوارق من السماء. نحن لا نشك أنه قد ينزل ويتفضل الله بالخوارق من السماء لا نشك في هذا لكن لم تدلنا سنن الله عز وجل على أن هذا هو السبيل. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لو كانت السنن تحابي أحدا وتجامل لكان أولى الناس بالمجاملة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك قال إني لأوعك كما يوعك رجلان منكم وقال إن للموت لتكرار وعانى عليه السلام من تكرار الموت سنة من سنة الله. مرض كان يمرض كما يمرض البشر جرح كما يجرح البشر عانى كما يعاني سائر البشر ابتلي في سبيل الله تبارك وتعالى. فالشاهد يعني أن هذه السنة لا تحابي أحدا فالكفار احترموا هذه السنة للأسف في هذا الزمان وأخذوا بها فطاوعتها السنة طاوعتهم. والسنن كثيرة ليس فقط يعني السنن في أسباب المادية فقط وإنما حتى في نظم الحياة والمبادئ وغير ذلك. فكما يقول يعني بعض العلماء إن الله لا يؤيد الدولة العادلة ولو كانت كافرة ويخذل الدولة الظالمة ولو كانت مسلمة. هذه من سنن الله تبارك وتعالى. فما أحوجنا إلى التدبر الأسباب الحقيقية التي جمع الله عز وجل في قوله وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلم. هذا أمر. وقال صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك إلى آخر الحديث. الشاهد أننا ينبغي أن نطرد من عقولنا ذلك التصور الآية الذي ينحصر فقط في توقع نزول معجزات من السماء ونحن نائمون كسالى أو الذي ينحصر في وضع احتمال أن تدمر الحياة البشرية كلها وتعود الأرض خرابا يباتا حتى يقوم المسلمون على أنقاض البشرية. هذا أيضا لا يستقيم. أما أشراط الساعة وخروج المهدي وغير ذلك هي قائمة ووقع لا محالة كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم ولكن واجبنا الآن حينها أن نؤمن بها فإذا وقعت نلتزم بما أمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم. أما هل ستقوم خلافة راشدة قبل المهدي أم لن تقوم حتى يظهر المهدي؟ فالظاهر والله أعلم أنها ستقوم قبل ظهور المهدي عليه السلام، أو أن الأمة ستظل على الأقل ستكون عند ظهور المهدي في حالة معينة قد طلحت أحوالها من كافة الوجوه ولم يبقى فقط إلا ظهور الزعيم المفلح الذي يكون هو المهدي والله تعالى أعلم. فضلتم الأسئلة عن طريق الورق. التاب لدين الله ماذا عليه إذا أراد التوبة إلى الله عز وجل؟ إذا تاب الدين يقصد دين الإسلام فإنه يصبح بذلك مرتدا، يرتد عن دين الله عز وجل، ولا يعبر كما ذكرنا في مناسبة أخرى بالجهل، لأنه لا يجهل أحد وجوب تعظيم الله عز وجل حتى اليهودي والنصران، ما من أحد يجهل أن الله عز وجل يعظم. فالسب والاستهزاء والعياذ بالله هذه ردة وخروج عن دين الإسلام، ويترتب على ذلك مباشرة أن ينفتح عقد نكاحه، ينفتح عقد النكاح ما هو طلاق، ينتهي تماما الواجب التفريق بينه وبين زوجته، ثم يطبق عليه كثير من الأحكام مثل قوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، يعني أنه يستتاب فإن تاب إلا قتل ردة. وله أحكام إن بقي في الدنيا بعد سب الدين لسبب أو لآخر فكما قلنا ينفتح عقد نكاحه ويجب فراق زوجته له، يفسد ولايته على أولاده، لا يصلح أن يكون وليا لابنته مثلا في الزواج، أيضا لا يرث أقاربه المسلمين ولا يرثه أقاربه المسلمون، لا يغتم ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، وتحبط أعماله في الدنيا والآخرة ويخلد في جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا والعياذ بالله. فإن استتيب قبل موته وتاب وإلا سيقتل بقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. وعلى أي الأحوال يعني هذا الكلام العام، أما في الحالات الخاصة فينبغي التثبت أن بعض الناس أحيانا قد يكون سب الدين هو نوع من بذاءة اللسان ولا يقصد به سب دين الإسلام حسب الصياغة وحسب استعمال كلمة العرف، فإن الدين أحيانا تطلق على الطريقة، لكن ينبغي حينما نخاطب الناس أن نكلمهم كلاما عاما لترهيبهم من هذه المعصية الخطيرة. فعلى الأقل حتى لو كان الإنسان لا يقصد دين الإسلام أو هو بذيء اللسان أو غير ذلك فهو يجب تعذيره، يعني يجب أن يعذره الإمام إذا لم يحكم بردته، وأمر هذا التمييز يكون للقاضي الشرعي والله تعالى أعلم، ليست إلى أحد الرعية، لأن إذا وكلت إلى أحد الرعية الرعية سيكون كثير من الهرج والفتن، لأن الناس لو وكل الأمر باجتهادها كل واحد يعني يطبق قد لا يتحرى حدود الله عز وجل في تطبيق هذه الحدود، لكن إن وقع جدلا وواحد أقام حدا من الحدود في الدولة الإسلامية بدون إذن الخليفة فإنه يعذر لاستئاته على الإمام، إذا أصاب الحد موقعه ومن يستحقه بالفعل وتم استفاء الشروط فهو في الدولة الإسلامية يعذر لاستئاته، يعني تجاوزه حده وقيامه بسلطة غيره بدون إذنه لاستئاته على حق الإمام. أما في غير ذلك فبعض العلماء المعاصرين يقول إن في حالة غياب الدولة الإسلامية لا يوجد إمام حتى يفتأت عليه. على كل الأحوال هذه الأمور تقطع للمصالح لفائدة المصالح والمفاسد، فينبغي أن يرجع فيها إلى أهل الحمد والعقل أو أهل العلم والدعوة ووجهاء الناس من عندهم فقه وبصيرة بالأمور، لأن هذه الأشياء إذا حصل تهاون فيها قد تجر إلى كثير من العواقب غير الحميدة والله تعالى أعلم. أما سب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فإنه يقتل وإن تاب، يعني إن تاب تنفعه التوبة في الآخرة ولا تنفعه في رفع العقوبة عنه في الدنيا. لماذا؟ لأن الأمة نائبة عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الانتصار لعرضه عليه السلام. في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ربما وقع سب فعسى هو لأنه صاحب الحق، أما الأمة فلا تملك أن تتنازل عن هذا الحق لأنها نائبة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. إن لم يتب فتقتل تحقق وإن تاب فهي قد تنفعه في الآخرة والله أعلم، أما في الدنيا فلا تسكت عن هذا المطلوب والله أعلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي 100 مرة في ليلة الجمعة أو يوم الجمعة غفر له ذنوب 83 سنة، فهل هذا الحديث صحيح أم ماذا؟ ما أعتقد أنه صحيح والله أعلم. ما حكم بدء المحافل والمناسبات لقراءة القرآن؟ أما قراءة القرآن تحد ذاتها فما في شك هي أفضل ذكر على الإطلاق، فإننا لن نتقرب إلى الله عز وجل بشيء أفضل مما خرج منه وهو كلامه المجيد تبارك وتعالى. وكان الصحابة ربما اجتمعوا فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر واحدا منهم أن يقرأ والباقون يستمعون. فما إذا من قراءة القرآن في المحاضر بل هذا مستحب، لكن لا على أن يتخذ عادة ثابتة وسنة راتبة حتى يتوهم الناس أن ذلك من الدين، فتقطع بين الوقت والآخر ولا يداوم عليها. والله تعالى أقصد يداه في الافتتاح بالذات يعني. لكن هذه بدعة إضافية، بدعة إضافية مشتبهة، فتقطع بين الوقت والآخر أو يغير الوقت وهكذا. والله تعالى هل يجوز أن أشغل التلفزيون لوالدي أو والدتي إن أمرني بهذا؟ إن كان أمرك بأن تشغله من أجل مشاهدة يعني سماع القرآن مثلا، القرآن الكريم أو شيء ليس فيه برنامج ما في شيء من المحرمات وهذا عزيز جدا، فلا ثمة بأس من ذلك. أما الغالب فهو أنه لا يخلو من معاصي، أقلها رؤية الفاسقات المتبرجات، سماع الموسيقى، مشاهد سيئة أو خليعة وغير ذلك، فحسب ما يؤدي إليه هذا الأمر. إن كان يؤدي إلى محرم فلن تنبغي أن تتسبب في ذلك. على هذه الأحوال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وينبغي عليك أن تبين لوالديك أنك مستعد لطاعتهما والامتثال أمرهما في كل ما يرضي الله عز وجل. فإن كان في ذلك معصية فقد قال عليه الصلاة والسلام لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فلا يطيعهما فيما فيه معصية لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يقول ما حكم سماع برنامج ثقافي أو ديني في التلفزيون إن تحكمت في تشغيله؟ يعني بعض الناس يتخذون هذا ذريعة لإحضار هذا الجهاز واستعماله ويظنون أنه يمكن أن يهذبوا هذا الذئب، ومن قبل قلنا من التعذيب تهذيب الذئب. حكم خلف هذا الجهاز هو نوع من الوهم، والواضح والمقطوع به في مثل ظروفنا أنه جهاز حافل بالمفاسد بكل أنواعها، وأنه لا مسوغ على الإطلاق أن يجلس إليه من يخاف الله تبارك وتعالى والدار الآخرة لغلبة الفساد جدا على أنشطته وبرامجه. الله تعالى أعلم. هو الحقيقة سؤال أول مرة أسأله. الأخ يقول هل أنت من الفرقة الناجية؟ الله المستعان. الإنسان يعني أما بالنسبة للإنسان كلامه عن نفسه فالأعمال بالخواتيم، الأعمال بالخواتيم. والفرقة الناجية لا يعني تقتصر فقط على الجانب العلمي أو الاعتقادي، وإنما يدخل في مسماها أيضا الجانب العملي والسلوكي. فمن ناحية العمل والسلوك فأخشى أن لا أكون منها، وأسأل الله أن يتوب علي وأجتهد في أن أهتدي بأهل الفرقة الناجية. أما من جهة العقيدة والعلم فنحن نتفصل على أئمة السلف المشهود لهم بالخيرية والذين اجتمع على هذه العقيدة الثلاثية، عقيدة الفرقة الناجية التي تبرأ من أهل البدع بكافة ألوانهم كالخوارج والشيعة والقدرية وهؤلاء. فالحمد لله أن عافانا من هذه البدع، ونرجو أن يتم علينا العافية ويحسن خواتمنا أجمعين. فإن وظائف الإسلام ووظائف هذا الدين العظيم هي أعظم من أن تقوم بها جماعة واحدة، هي متعددة ومتنوعة ومسؤولية كبيرة جدا. كانت تقوم بها أمة تملأ الأرض من مشرقها إلى مغربها، فكيف تقوم بها هذه الجماعات الضعيفة فضلا عن جماعة واحدة؟ ففي الحقيقة ينبغي أن تكون العلاقة بين الجماعات التي تربطها العقيدة الصحيحة، عقيدة أهل السنة والجماعة ومنهج أهل السنة والجماعة، أن يجتمعوا على هذا القدر الذي يربطهم ويكمل بعضهم بعضا، مع مراعاة أن الإسلام هو الأصل والغاية، وأما هذه الجماعات فهي وسائل لتحقيق وخدمة هذه الغاية. فهذا هو الواجب الذي ينبغي أن يكون الموقف بالنسبة للجماعات التي تنتمي إلى منهج السلفي أو منهج أهل السنة والجماعة دون من عداهم من أهل البدع والضلالة، فيجب نصحهم وإقامة الحج عليهم حتى يرجعوا عن ذلك إلى منهج الفرقة الناجية. الله تعالى أعلم. إذا ممكن دموث أو كفر يشيل للأخ كل المربعات دي ولا معنا كان شنده وخلاص انتهى بارك الله. ممكن بموت يشيل الحاجات المشتبهة، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. يعني إن كان بعض الإخوة يرون أن هذا فيه تكلف قراءته بحيث يكون مثل لفظ الجلالة، فما يكلفك شيء، شيل الحروف كلها بحيث ما يستلها أثر، وأحبط الله كيد الكائدين إن كانوا يقصدون ذلك. سؤال عن الكلام عن الدعوة السلفية من حيث المنهج، فالحقيقة هذا يعني كلام يطول جدا. الدعوة السلفية من حيث المنهج هذا كلام طويل، وربما تكلمنا فيه كثيرا ومرارا وتكرارا، وهي قضية مهمة ومن شدة أهميتها لا أستطيع أن ألخصها في عبارات قليلة، سوى أن نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم ندبنا ودلنا على ان العصمه في وقت الفتن انما تكون ووقت التفرق انما تكون بالالتفاف حول سنته عليه الصلاه والسلام. فانه من يعش منكم فترى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ واياكم ومحدثات الامور فان كل بدعه ضلاله او كما قال صلى الله عليه وسلم. واخبر ان الامه تختلف على 73 فرقه كلها في النار الا واحده. ياتي بعض الروايات الضعيفه ولكنها صحيحه المعنى هي ما انا عليه اليوم واصحابي. فهذه الفرقه الناجيه التي ينبغي ان نستمسك بغرضها ونحرص على الاقتداء بها في جميع احوالنا. والكلام في هذا كما ذكرنا يطول فلعل الله ينزل فرصه اخرى للكلام فيه. هل يجوز ان نقول على انسان تارك الصلاه انه كافر مع انه مسلم؟ نعم يجوز ان يسمى تارك الصلاه كافرا كما سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم كافرا. فقد قال عليه الصلاه والسلام من ترك الصلاه فقد كفر. بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاه فمن ترك الصلاه فقد كفر. فسماه الرسول عليه الصلاه والسلام كافرا فلماذا لا نسميه نحن كافرا؟ وان اختلفنا في تحديد معنى هذا الكفر هل هو كفر اكبر ام هو كفر دون كفر؟ المميز والضابط لهذا ان ننظر ان كان هذا الكفر يؤول الى خروجه في نار جهنم فهو كفر اكبر او كان دون ذلك ولا يخلد في جهنم وان دخلها فهذا كفر اضر او كفر عملي. جمهور العلماء على انه كافر يعني يطلق عليه يعني على انه فاسق لا يكفر كفرا اكبر بذلك ولا يحكم عليه بالكفر الاكبر. ولكن جميع العلماء متفقون على ان تارك الصلاه من اعظم الذنوب واكبر الكبائر المهلكه وانه اشد اثما من السرقه والقتل والزنا وشرب الخمر واكل المال الحرام غير حله واكل الربا وغير ذلك من الذنوب التي تتزلزل لها القلوب. فترك الصلاه اعظم من كل هذه الذنوب. هذا كل تارك الصلاه الذي سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم كافرا. اذا قلنا لماذا تعيش الانسان الذي لا يصلي هذا لماذا يعيش في ارض الله؟ لماذا يتمتع بالعافيه التي اعطاه الله اياه؟ لماذا ياكل من رزق الله؟ لماذا يعيش؟ ماذا بقي له في الحياه اذا لم يكن فيه خير لربه عز وجل؟ حتى الصلاه لا يصليها. وانا قلنا ايضا وقد يتساءل بعض تارك الصلاه عن حكم تارك الصلاه هو كافر كفر اكبر ام دون ذلك؟ نقول يعني هل تقبل ان انتباهك للاسلام يكون محل خلاف؟ فبعض العلماء يقول انت هو كافر مثل فرعون وابو جهل وابي لهب، اتقبل ان يكون اسلامك محل خلاف مشكوك فيه؟ فريق يقول كافر وفريق يقول مسلم عاصي اشد من الزاني واكل الربا وقاتل النفس وشارب الخمر وكذا وكذا، فاي انسان عاقل لا يفعل هذا. يقول الاخ ما هو موقفنا مما يحدث الان في الجزائر وجزاكم الله خيرا؟ اما ما يحدث في الجزائر فهو في الحقيقه ليس جديدا. ما يحدث في الجزائر هو شيء متوقع. ولعل من الخطا الذي يكون قد وقع فيه اخواننا والله اعلم فان الشاهد لا يعني يرى ما لا يرى الغائب الشاهد يرى ما لا يرى الغائب. احنا الله اعلم باعذارهم لكن عموما الظاهر يعني ان اخواننا يعني كانوا محتاجين من يعني للالمام اكثر بالتاريخ الدعوات الاسلاميه واسلوب الحكام الطغاة في التعامل مع الدعوه الاسلاميه وايضا مدارسة التاريخ وبالذات التاريخ المعاصر الذي سبق فيه كثير من التجارب التي تحاول الاصلاح والتغيير عن طريق ما يسمى بالحل البرلماني عن طريق القنوات الشرعيه. فهذه القنوات الشرعيه بالنسبه للمسلمين ممنوع الشرب منها، ممنوع العبور فيها، ممنوع الاستحمام فيها، ممنوع اي شيء ما عدا المسلمين دائما هم يستثنون من هذه القنوات المسماه بالشرعيه. يعني هذه طبيعه الكفر واتباعه. والشاذلي بالجديد والله اعلم سواء فعل ذلك اجلا ام عاجلا او لم يفعل فالمتوقع ايضا ان تتدخل هذه الدول الكافره لمواجهه الاسلاميين وبالذات فرنسا. وقد وقع بالفعل انهم امدوا هذا الطاغيه بكل المدد في الفتره الاخيره المادي والمعنوي من اجل مسانداته حتى لا تنهض الدعوه الاسلاميه في الجزائر وتحقق ماربها. الذي نستطيع هو ان نكون معهم بقلوبنا وان ندعو الله عز وجل لهم ان يمكن لهم وينجيهم من هذا الظالم الطاغيه وان ياخذه واخوانه من الظالمين اخذ عزيز مقتدر. فهذا ما ينبغي ان نجتهد في الدعاء لاخواننا وان نشاركهم بقدر المستطاع ولو بالدعاء فقط. هذا اقل شيء ينبغي ان يقدم. نعم الاخ يسال عن حديث فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرض حسان ابن ثابت رضي الله عنه أن يقول الشيخ فيه هذا المشركين. نعم هذا الحديث صحيح، وقد كان حسان رضي الله عنه يسخر هذه الموهبة التي وهبها الله إياها، وهي موهبة الشعر للانتصار للإسلام والذب والدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ففي يوم أو في مرة من هذه المرات وفي محفل من هذه المحافل قال صلى الله عليه وسلم له: أهجو وروح القدس معك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم المقصود أن جبريل معك، روح القدس هو جبريل عليه السلام يؤيدك الله تبارك وتعالى به ويفتح عليك فيما تقوله انتصارا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: أهجوهم بالشعر فوالذي نفسي بيده لهو أشد عليهم من وقع النبال أو السهام، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ففي هذا الإنسان ينبغي أن يضيع أي فرصة أو قدرة من قدراته أو موهبة من مواهبه إلا ويسخرها لخدمة الإسلام والدفاع عنه والسد عن حرماته. والله أعلم. إذا أدرك المأموم الركوع نعم تحسب له ركعة، وصح الحديث بذلك في سنن أبي داود كما صح من فعل بعض الصحابة رضي الله عنهم حينما دخل مسبوقا مع آخر فأدرك الناس ركوعا، فلما يعني سلم الإمام قام من مع الصحابة ليتمه فجلبه وقال: اجلس فإنك قد أدركته. فهذا مذهب جمهور العلماء خلافا لبعض أهل الحديث الذين تمسكوا بعموم الاحاديث التي فيها اشتراك قراءة فاتحة الكتاب وايجاب ذلك ولا تعرف، ان هذه حالة خاصة فيها نص خاص من النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هذه الاحاديث حديث ابي بكر رضي الله عنه حينما دخل الى المسجد وركع دون الصف ودب مسرعا حتى دخل في الصف، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة وسأل: من الذي فعل هذا آنفا؟ فقال: ابو بكر انا. فقال: زادك الله حرصا ولا تعد، زادك الله حرصا ولا تعد. سألوا: لا تعد ما معناها؟ قال: بعضهم لا تعد الى العدو، لانه كان يجري هو يدب في الصف الى الصف، لا تعد الى هذا العدو. هذا اقرب التفسيرات. والشاهد انه لم يامره باعاده هذه الركعه وقد ادرك الناس الركوع، فدل على احتسابها. والله تعالى اعلم. فنكتفي اليوم بهذا القدر، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم.